بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبهذا تظهر حكمة القرآن، حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. وأيضا فقد قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وفرق بين هذا وهذا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يبين أن الله تعالى في كتابه العظيم في ثلاثة مواضع فرق بين الإيمان والإسلام. الموضع الأول في سورة الحجرات، قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. فرق بين الإيمان والإسلام، أثبت لهم الإيمان، أثبت لهم الإسلام، ونفع عنهم الإيمان. الموضع الثاني في سورة الذاريات، فيقول تعالى: فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الموضع الثالث في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فهذه ثلاث مواضع في القرآن الكريم، وكذلك أيضا جاء في السنة، سيذكر المؤلف رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه الشيخان وغيرهما، أنه لما وصفه سعد بالإيمان قال: أو مسلم. فرق بين الإيمان والإسلام. نعم. وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجلا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم. قال: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم، مرتين أو ثلاثا. وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم، خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم. قال الزهري رحمه الله: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العلم، العمل، والإيمان العمل، عندك العلم خطأ مطبع، صلح العمل. فأجاب سعدا بجوابين، أحدهما هذا الحديث، وحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا، يعطيهم، أعطاهم من الغنائم، يتألفهم على الإسلام، يتألفهم على الإسلام، فأعطى رجال وترك رجال، يعطيهم يتألفهم على الإسلام، لا يعطي الهوى الشهوة، لا، لكن يعطي ضعفاء الإيمان حتى تقوى إيمانهم، حتى لا يرتدوا، يعطيهم من المال حتى تقوى إيمانهم، وأقوياء الإيمان لا يعطيهم، يكلهم إلى إيمانهم. فعطاه عليه الصلاة والسلام لله فليس على الهوى. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا، قال سعد: هو أعجبهم إلي، أرى أنه مؤمن، كيف يترك الرسول ما يعطيه؟ ما يدري ما الحكمة فيه، يظن أنه يعطيهم لمن كان قوي الإيمان يعطيه، ومن كان ضعيف الإيمان لا يعطيه. فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما أعطيه، فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلم، ما بلغ درجة الإيمان. فسكت سعد، يقول: ثم غلبني ما أجد، أعرف الرجل، قلت: يا رسول، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمن. فقال: أو مسلم، مرة ثانية. ثم فسكت سعد، ثم غلبه ما أجد، فقال مرة ثالثة: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما أعطيته؟ فوالله إني لا أراه مؤمن. فقال: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك في تمام الحديث: إني أعطي رجالا وأدع رجالا، أعطي رجالا وأدع رجالا، يعني أعطيه تألهم على الإسلام، أعطي رجالا وغيرهم أحب إلي من أعطيتهم، خشية أن يكبه الله في النار على وجهه، يعني خشية أن يرتد، ضعيف الإيمان إذا ما أعطي ارتد، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته مثله انقلب على وجهه ارتد، خسر الدنيا والآخرة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتالا يا سعد، قتال، أقتالا يا سعد، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار على وجهه، يعني خشية أن يرتد. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني